ينتفعون منك وأنت يعني عندك نوع من التردد أو نوع من الخلل. يعني هذا يعني لعله باختصار ولعله يكون يعني وفيت للأخت في سؤالها. ما أدري الشيخ عبد الله دكتور عبد الله يقول تنبيه مهم، أنا ما فهمت ما هو التنبيه المهم الذي يقصده، فلعله يوضح. يعني هذا الأخت مها تسأل تقول هل مجال التجرد يشمل كل معلومة؟ نعم، هو الأصل أنه يشمل كل معلومة، لكن كثير من المعلومات قد لا تحتاج إلى بطء منك أو صح تبين نقول وقوف وعمق منك في مسألة التجرد فيها. المسائل التي تحتاج إلى يعني وقفة طويلة منك في مسألة التجرد هي المسائل يعني الخلافية المحتملة، هي المسائل الخلافية المحتملة، وإلا مسألة التجرد هذا لابد منه. ويعني التجرد هو جزء من مسألة الإخلاص أصلا يعني. فأنت ما دام أنك جعلت أن الأمر لله عز وجل وتريد به وجه الله عز وجل، فلا شك أنك ستتجرد في كل المعلومات التي أنت يعني ستتناولها. لكن يعني مقصودي لما تكلمت عن مسألة التجرد هو في المسائل التي تحتاج إلى نوع من المعالجة إن صح التعبير أكثر، والتي في الغالب يعني معليش كل باحث منا ومنكم يعني يكتب بحث يعني لا يقل عن 300 صفحة 400 صفحة إلى 1500 صفحة إلى أكثر من ذلك. لكن المسائل التي هو يعني إن صح التعبير ستكون مسائل خلافية ومحتملة عنده وتحتاج إلى نوع من التجرد والإنصاف عنده ستكون مهما كان محدودة ومعدودة، ولعلكم تلاحظون هذا يعني كثيرا يظهر في مسألة المناقشات. يعني أيضا تتمت لسؤالها تقول أو هناك ضابط لعلي ذكرته وهو في المسائل الخلافية المحتملة، في المسائل الخلافية المحتملة، لأنه أيضا ليس كل خلاف يبقى في الاحتمال. وقت السائلة سامية تقول هل التجرد العلمي هو نفسه الذي يتطرق له الباحث في حين بيان الراجح في مسألة شرعية ما ذكر آراء العلماء فيها واختيار الراجح منها؟ لا لا، ليس هذا مقصودي. مقصودي أنه لا تدخل بنتائج مسبقة، فإنك إذا دخلت بنتائج مسبقة هذا يؤثر في البحث. ولذلك بعض الطلاب مثلا لما نناقشهم في بعض المسائل نجد أنه هو دخل بصورة معينة عن هذه المسألة ولذلك مباشرة اشتغل فيها. يعني أنا أضرب لكم مثال ليس يعني من الباحثين المعاصرين، كمثال نجد مثلا أنه أبو حيان كثير من المسائل قال فيها عن الزمخشري يقول هذه فيها نزعة اعتزالية، مع أنك إذا قرأتها يعني قرأت المسألة لا تجد تلك النزعة التي، بل حتى الذين كتبوا مثل ابن المنير الذين تتبعوا يعني اعتزاليات الزمخشري ما ذكروها فيها. فهذا لا شك أنه يعني دخل بنتيجة مسبقة يعني وهي يعني اعتزالية الزمخشري فرعاها يعني إن صح التعبير، حتى أصبح عنده نوع من يعني الوسوسة أو التحامل على الزمخشري فيها. نحن لا ننزه الزمخشري، الزمخشري هو أعلن هذا في مقدمة كتابه وصرح به، يعني ولا يعني لا يستتر ببدعته ويعلنها، لكن أنا قصدي تحميل أحيانا بعض ألفاظه مع أنها لا تحتمل هذا يعني خالف التجرد. فمسألة التجرد يعني أن نلتزم إن صح التعبير بالموضوعية والعلمية في كل مسألة بغض النظر عن يعني خلفيتنا في هذا القائل أو خلفيتنا في هذه المسألة المسبقة أو في ذاك الدليل، وليس فقط في مسألة الراجح والمرجوح. مسألة الراجح والمرجوح هذه مسألة اختيارية ويعني يبقى فيها يعني يبقى فيها الكلام فيها كالكلام في مسائل الرجحان بشكل عام، ولعله كثير من المشايخ الذين يعني التقوا فيكم يعني من اصحاب الفقه، فانا مسكين لست من اصحاب الفقه. ايش؟ نعم، ايضا هذه الاخت ما تقول نامل ان تضيف لنا فنحتاج الى تجاربكم وفوائدكم. والله يعني كما يقولون يعني الحديث يجر الحديث، وليس يعني ما يمكن ان يعني أظن اللي في بالي قلته، لكن إذا في شيء أنتم عندكم مشكل أو معين. طيب معليش، يعني هذه الأخت تسأل خلود تقول يعني ما الحل إذا أجبرت الوظيفة الدخول في تخصص غير تخصصك؟ السلف رحمهم الله لهم كلام جميل في هذه القضية، يقولون إذا لم تري إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. أحيانا يكون من الخيرة للإنسان، من خير الله عز وجل للإنسان، أنه يعني لا يجد أمامه إلا هذا، فيجبر على تخصص قد لا يكون هو الذي في باله. فأنا أقول ما يختاره الله لك ربما خير مما تختاره أنت لنفسك. فإرضى به، هذا الجانب الأول. حاول أن تتعايش معه، هذا الجانب الثاني. حاول أن توظفه إلى الأفضل، وهذا هو الجانب المهم وهو الجانب المشرق. فربما سخرك الله عز وجل لتدخل في هذا التخصص حتى ينفع الله عز وجل بك. يعني لا تنظر فقط كما يقولون إلى الجانب السلبي وهو أنه لم يكن ما تريد، لكن أيضا انظر إلى ما أراده الله عز وجل. يقول ما الفرق بين الدراسة التأصيلية والنقدية؟ نعم، هناك في فرق كبير جدا بين الدراسة التأصيلية والدراسة النقدية. يعني كما يقولون دائما بالمثال اتضح المقال. مثلا لما تأتيني تقول لي مثلا والله الآن الإعجاز العلمي دراسة تأصيلية، فأنت الآن تريد أن تنظر في الدلالات والكلام لأهل العلم الذي يؤصل أنه الإعجاز العلمي موجود في القرآن أو غير موجود. فأنت الآن تبحث فيها بحث كما يقولون الإنسان الذي يريد أن يثبت هذا الأصل ويبين وجوده أو عدم. تمام؟ وطبعا يعني أنا حتى يعني لا تفهموا من كلامي أني أنا ضد الإعجاز العلمي، أنا لا لست ضد الإعجاز العلمي. هناك مسائل من الإعجاز العلمي أو مما يعني يمكن أن نقول أنه يدخل في الإعجاز العلمي بشكل عام ما حكى السلف عليه الإجماع. يعني كما حكى الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يعني أو نقل الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن ابن المنادي المتوفى سنة 400 تقريبا للهجرة، مسائل من ذلك في مسائل خلق الإنسان، مسائل في كروية الأرض وغيرها. يعني فأنا قصدي يعني ليس هذا مجاله، لكن هذا مجال الدراسة التأصيلية، أنك أنت تريد تؤصل للموضوع وتريد أن توضح حدوده ويعني أطرافه. الآن عندنا باحث من الكلام من الباحثين يبحث مثلا في غريب القرآن، لكن يبحث دراسة تأصيلية، فهو الآن يريد أن يؤصل ما هو علم غريب القرآن، ما هي حدوده، ما هي المجالات التي يبحث فيها، متى نقول إن هذا الكتاب من الغريب ومتى نقول إن هذا الكتاب ليس من الغريب. هو الآن يبحث في أصل العلم أو أصل الفن، وما يعني مثل ما نقول الحدود التي تحد هذا العلم. الدراسة النقدية خلاف ذلك، يعني تختلف تماما. لما أتي مثلا أقول الإعجاز العلمي دراسة نقدية، يعني معنى ذلك أني أنا أريد أن أنقد الكتابات التي مثلا هي في هذا الزمن، أو خلينا أقول مثلا والله أصول الفقه مثلا دراسة نقدية، أو نفس الغريب مثلا غريب القرآن دراسة نقدية. إذا أنا الآن أريد أن صح التعبير أضع كتب غريب القرآن في الميزان وأقول والله هذا الكتاب فيه من الإيجابيات كذا وفيه من السلبيات كذا، فيه من الجوانب التي نحتاج إليها كذا وفيه من الجوانب الناقصة كذا، كذلك الكتاب الثاني والثالث والرابع إلى آخره. فهذه الدراسة النقدية. الدراسة النقدية هي تسليط الضوء من صح التعبير على العلم أو على الفن لبيان ما له ومعني، لبيان ما له ومعني، بخلاف الدراسة التأصيلية التي تحاول أن تثبت أصل الموضوع وحدوده وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. يبدو انه يعني في اشكالات عندكم في قضية الوقت في البحث. يعني هذا الوقت ايضا ما تسأل تقول استمتاع ببحث هو الاصل، وهذا صحيح ومتفقين عليه، وان شاء الله يعني نسأل الله عز وجل ان يعني يعظم اجرنا واجركم في هذه القضية. لكن تقول المشكلة ان الوقت محدود، فكيف نوازن في ذلك ونحن في بداية التأسيس؟ انا اقول يا اخواني الجدولة مهمة، الجدولة مهمة، الجدولة من ناحيتين. من ناحية الوقت كما ذكرت لكم أنه يكون يوميا لك جزء مخصص للبحث، ولو يعني مثلا أحيانا الإنسان يكون متعب أو مرهق أو خليني أقول مشغول، ذهنه مشتت، معلش في مثل هذه الحالات يعني كما يقول ابن الجوزي يعني إني أستغل الأوقات الفراغ التي يأتي إليه الناس ويشغلونه فيها في بري الأقلام. أنا أقول أنتم أيضا في أوقات التعب والتي ترون أنه صح تبير ليس الذهن صاف فيها للبحث يعني في صلب البحث، اجعلوها للمراجعة، اجعلوها للتشييك، اجعلوها لتخريج الأحاديث، لبيان الكلمات الغريبة، ترجمة الأعلام، الأشياء التي هي يعني صح نقول من مكملات البحث، لكنها تعينكم على أنه أنت أيضا تؤدي جزء من البحث، المراجعة، التدقيق اللغوي إلى آخره. فكل يعني ما استفدتم من جدولة الوقت وتوزيع المهام، مهم جدا أن كل واحد منكم أيضا يضع لنفسه طريقة في البحث. ودائما أنا أقول للطلاب الباحثين أنه مهم جدا تضع لك منهج في البحث ومصطلحات تستعملها، وهذا يريحك ويخفف عنك كثير من العناء. يعني مثلا كمثال خليني أقول مثلا والله أنت تريد الآن تذكر مثلا تبحث مثلا في صفة الجنة. طيب معلش أنا ما عندي مانع، أريد أن أبحث صفة الجنة في القرآن الكريم. طيب أي كتب التفسير أبدأ؟ ما هي الكتب التي أبدأ بقراءتها وما هي الكتب التي أختم بقراءتها؟ يعني ما هي الكتب التي أبدأ بتكوين الفكرة منها وما هي الكتب التي أحتاج إليها لأن تعينني على صياغة الكلام الذي الآن أنا فهمته أو أخذته من 30 أو 40 كتاب من كتب التفسير. اكتب هذا في ورقة، وممكن تغيره مع الأيام، كل ما اكتشفت شيء آخر تغيره، ممكن تشاور بعض المشايخ في بعض هذه القضايا، فهذا يعينك ويفيدك كثير لا سيما مع المجربين. فهذا يعني يجدول لك الوقت، يوفر لك الوقت، يساعدك، يجعلك تستمتع بالبحث. إذا نسيت خلاص هذه ورقة أمامك أنت جالس تكتب فيها أفكارك. اللي يستعملون الدوسيات دائما يضعها في غلاف في الدوسي، اللي يستعملون الكمبيوتر ما عندي مانع اكتب ملف اسمه مصطلحات البحث او اسمه مثلا يعني جدولة البحث الى اخره باي صورة من الصور. انت مهم جدا لك حقيقة هذا، ولا تجعل نفسك رهينة الضغط دائما، والله اذا تأخرت على المشرف في تسليم الملازم او غير ذلك ضغطت على نفسك فاشتغلت. لا، انا اقول نعم متابعة المشرف هي جزء من المحفزات لك، الجدولة إذا وضعتها وجعلت تحاسب نفسك عليها هي جزء من المحفزات، لكن ترى الاستمرارية ومثل ما ذكرت لكم يعني أيضا منهجية البحث إذا حددتها تساعدك كثير جدا. كثير من الطلاب يضيع وقتهم في أول البحث، يعني صح تبين أقول السنتين الأولى، وهو ربما لم ينجز ولا حتى يعني 5%، بل ربما بعضهم لم ينجز 1% من البحث، والسبب أنه ضايع. يعني هو أمام بحر كبير، بالذات نحن في الدراسات القرآنية أمام بحر كبير واسع متلاطم الأمواج، في يوم من الأيام تلقاه مركز على الطبري، ويوم من الأيام مركز على التحرير والتنوير لابن عاشور، ويوم من الأيام مركز على مثلا إذا كان في علم القرآن على الإدخال السيوطي، وينسى بقية الكتب ولا يرتب زحتمين نقول يصنف الكتب التي يحتاجها إلى أنواع، منها نوع أنت تحتاجه في تكوين الفكرة، منها نوع تحتاجه للبحث عن المسائل، من يعني زحتمين تقسيمات البحث ويعني توزيعه وترتيبه، ومنها أنواع يعني تحتاجها في تحرير القول والخلاصة، ومنها أنواع تحتاجها فقط تفيدك في الصياغة، كيف أصوغ الكلام، تجد أن كتب كثيرة يعني محدودة هي التي تعينك في الصياغة. فأنت يعني ابدأ بهذه واكتبها لك كمنهج وخليها عندك لتستفيد منها بإذن الله عز وجل، وتفيد منها أيضا غدا طلابك. يعني الوقت أيضا أسماء تسأل تقول كيف أستطيع معرفة نوع موضوعي كما ذكرتم من حيث كونه موضوعا موضوعيا أو لا، وهذا يرجع إلى أنت بطريقتك أصلا في خطة البحث، يعني تحديد نوعية هذه يعني تكون مع الخطة مباشرة. فأنت إذا قلت أن والله نوعية بحثي هي تحليلية، إذا الله يعينك، توكل على الله وافهم ما هي التحليلية وابدأ اعمل بها. إذا كانت موضوعية فهي موضوعية، إذا كانت تأصيلية، إذا كانت نقدية، يعني أنت، أنا قصدي دائما أنه أنت الذي تحدد هذا، لا مشرف يحدده ولا القسم يحدده ولا أي شخص آخر يحدده، أنت الذي تحدد هذا. وهذه من الأشياء الأساسية التي نخطئ فيها أحيانا عندما نكتب الخطة، فتأتي الخطة فيها نوع من الغموض، فيها نوع من الإشكال، فلما يبدأ الباحث يبحث يبدأ يتعب كثيرا. ربما أنه يعني استطاع أنه يعني يمشي أو يمرر هذه الخطة من القسم، ربما استطاع يمررها أيضا حتى من الدراسات العليا، لكن هو الذي سيتعب، ولذلك أنا أقول تعبكم في الخطة هو الذي سيريحكم أيضا في تنفيذ تلك الخطة. طيب هذه الأخت يعني آسيا أيضا تسأل تقول: ما هي أهم الكتب المؤصلة لطالب الدراسات القرآنية عموما لينطلق في فهم مصطلحات هذا العلم العظيم؟ والله يعني حقيقة يعني هذا من قصورنا في هذا الجانب. إلى الآن لا أعرف أحدا كتب في قضية ما هي أهم الكتب التي تؤصل لطالب الدراسات القرآنية، لكن هناك ملف اسمه مدارج في علوم القرآن، هو عبارة عن يعني مراحل يقرأها الطالب، يعني لا ينتقل من مرحلة حتى يعني يجتاز المرحلة التي قبلها، ثم يبدأ بالتي تليها، ثم يبدأ بالتي تليها، وهذا يعني منهجية صالحة يعني للجميع، سواء كان باحث أو حتى كان إنسان هاوي، يعني مدرس أو موظف أو أيا كان، لكنه يحب أنه يقرأ. فلعلي اسمه مدارج في علوم القرآن، لو سويت بحث أظن سبق أني نزلته في موقع صيد الفوائد، هو يعني بحث صغير كتبه أخي الدكتور عبد الله العواجي، ويمكن أيضا أن نرسله للمشايخ وينزلوا له لكم بإذن الله عز وجل. اسمه مدارج في علوم القرآن، فهو ذكر في كل علم ما هي العلوم التي تبدأ بها في المستوى الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، بحيث أنك تستطيع أنك تكون لنفسك أنصح تبير خلفية جيدة عن الدراسات القرآنية بشكل عام. أنا أقول قراءة هذا المدارج بحد ذاته سيفيدكم ويعينكم كثير بإذن الله عز وجل. يعني هذه أخت تؤكد على قضية مسألة تجديد النية لله عز وجل، و يعني أن ترقى بنفسها يعني علميا. أنا أقول نعم، وأنا أظن هذا موجود في الجميع، وإلا ما في أحد أصلا يجبركم أنكم تلتقون هذا اللقاء أو حتى تدرسون مثل هذه الموضوعات، أو لولا يعني همتكم أنتم، وإن شاء الله تعالى ما نظنه منكم من حسن يعني النية لله عز وجل. ونحن بشر يعني ننسى ونسهى، ونحتاج إلى نوع من التذكير بين الحين والآخر. يعني هذه الأخت لولو تسأل تقول: من جهة نظركم أي مجالات الدراسة القرآنية مخطوطاتها تفتقر إلى التحقيق؟ يعني للأسف يعني الدراسات القرآنية يعني لا زالت بكر في كثير من أبوابها، ومنها جانب التحقيق، وإن كان جانب التحقيق يعني أخذ مجالا لا بأس به، لكن أنا أقول كمثال الكتب التي كتبت في موضوعات القرآن الكريم القديمة لا تزال لم تحقق تحقيقا علميا. أنا أضرب لكم مثال بسيط جدا، يعني شيخ الإسلام تيمية مثلا له رسالة اسمها تزكية النفس، هذه الرسالة يعني طبعت بتحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني، وهي حقيقة هي دراسة موضوعية لقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. كذلك أيضا التحفة العراقية في الأعمال القلبية هي أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللأسف لم تنل أي دراسة حقيقة أو حتى تحقيق علمي، وفيها إشكالات تحتاج حقيقة إلى حل. كذلك أيضا رسالة العبودية مثلا للشيخ الإسلام ابن تيمية. عموما يعني نجد أن التفسير التحليلي في مخطوطاته نال نصيبا لا بأس به، لكن علوم القرآن الدراسات الموضوعية في التفسير، كذلك يعني أيضا الدراسات التي تتناول القرآن الكريم، يعني كمثال مشكل القرآن لم ينل الحقيقة دراسة إلى الآن جادة. عندنا باحث الآن يكتب في رسالة الدكتوراه عن الكتب التي ألفت في مشكل القرآن، وقد يعني وجد أكثر من 120 تقريبا كتاب كتبت في مشكل القرآن، وليس متشابه القرآن، شابه القرآن يعني باب آخر. فغريب القرآن الآن يعني واحد من الإخوة الباحثين يعني تقريبا أحصى أكثر من يعني ما يقرب من 50 مخطوط في غريب القرآن كلها لم تدرس ولم تبحث. عموما يعني في أبواب كثيرة في مسألة المخطوطات لا تزال بكر. أنا أقول بشكل عام المنظومات وشرحها أيضا غير الشاطبية في مجال القراءات القرآنية لم تنل الحقيقة أيضا نصيبها، لا في رسم القرآن ولا في ضبط القرآن ولا في عد آية القرآن ولا في أسباب النزول ولا في المكي والمدني ولا في الغريب، ولا يعني المنظومات بشكل كبير لم تنل لا نصيبا من التحقيق ولا نصيبا أيضا من الشرح والتفسير. ما أدري الأخت هيفا تقول أطلب وقفة من الشيخ حفظه الله حول ما ذكرت، ما فهمت ما معنى ما ذكرت أو ما هو الذي ذكر، يعني إذا كان يعني هل لها سؤال سابق؟ آه طيب، اللي هي قضية تجديد النية يعني. طيب يعني وقفت معها وجزاكم الله خير. طيب تقول الأخت مها، ما أهم الأمور التي تجعل الباحث يتأصل ويؤسس نفسه في اللغة العربية؟ آه خاصة الصياغة اللغوية. هذه مشكلة حقيقة يعني عويصة، لكن أنا أقول قراءة الكتب التي تساعد، يعني مثلا قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تساعدكم كثيرا، قراءة الكتب التي كتبها العلماء المتقدمون مثل الخطابي مثل الباقلاني، التي كتبها يعني المنفلوطي، التي كتبها محمد صادق الرافعي، يعني حقيقة الكتابات التي يعني تجدون أنها دائما قوية في اللغة العربية مهم جدا. كذلك أنا أقول أيضا يعني نصيحة لكم بحكم حقيقة يعني كثرة انشغالاتكم والأعمال، حاولوا أن تستمعوا كثيرا مثلا أيضا المشايخ الذين يعتنون باللغة العربية، يعني تلاحظون مثلا أنه والله كثير من الإخوة اللي يستمعون لمحمد العوضي يؤثر ذلك في لغتهم، كذلك أيضا مثلا الشيخ علي القرني، علي عبد الخالق، يعني مهم جدا حقيقة أنه يعني نسمع كثيرا، ولا سيما لمن كانت يعني لغتهم وأسلوبهم يعني فيها نوع من الرقي والقوة. كثرة القراءة للشيخ ابن سعدي رحمه الله ترى تساعدكم كثير، هذا الرجل أوتي ملكة في الصياغة وفي سهولة العبارة وفي قوة اللغة عجيبة حقيقة، وأنا أقول هذا يعني عن دراسة، وسبق أني كتبت عن منهجية الشيخ ابن سعدي رحمه الله في التفسير الموضوعي، وهي صالحة للدراسات الموضوعية يعني عند الشيخ بشكل عام وليست خاصة فقط في هذا الجانب. طيب الأخت خلود تسأل تقول وإذا كنت شغالة في رسالة، إحنا نقول أبدا الله يقويك وتوكلي على الله عز وجل، ولا يعني اللي ذكرناه سابقا أنه يعني الذي على ما نقول إحنا هو في المشوار أنه ما يمديه صحيح، لا كل شيء ممكن وما في شيء ترى صعب، وكل واحد منكم يعني حتى لو كان الآن ما بقي عليه من البحث إلا شيء يسير يمكن أنه يتدارك ويجمل ويحسن يعني طبخه بقدر جيد، والمتعودين منكم على يعني رؤية السفر وطريقة فرشها وترتيبها وتجهيزها، أحيانا تقديم الطعام بطريقة لبقة وجيدة يغطي على بعض ما فيه من العيوب، فكذلك أيضا من كان شغال في رسالة مهما كان قطع من مشوار، وحتى لو قلنا حتى مسألة النية أيضا يعني كما قال بعض أهل العلم يعني طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله، فالعلم ترى مما يعينكم على مسألة الإخلاص وعلى التجرد لله عز وجل. الأخت هيفا يعني تقول يعني أحيانا يتأثر الباحث خصوصا في الدراسات التأصيلية بالدراسات التأصيلية في العلوم الشرعية الأخرى كأصول الفقه وعلوم الحديث، كيف نتجاوز هذه المشكلة؟ يا أخوان معلش يعني لا يمكن أن نتجاوز هذه المشكلة بسهولة، لكن يعني مجرد إحساسنا بأننا يجب أن لا نخلط يعني بين العلوم وبين قواعدها لعله إن شاء الله يكون في بادرة جيدة، ولعله يعني أول رسالة كتبت في هذا الموضوع مثلا المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن لرسالة الدكتوراه لفضيلة الدكتور فهد الوهبي، حقيقة يعني تعطينا يعني قوة وانطلاقة جديدة في قضية أنه يعني لا نجري مصطلحات الآخرين علينا، فليس كل ما يتناقش فيه الأصوليون هو يجري على مثلا علم القرآن أبدا بأي حال من الأحوال، ولذلك ليس كل الأمثلة عندهم لها أمثلة من القرآن الكريم، وربما أحيانا حتى ليس لها أمثلة حتى من السنة، ولذلك ربما أحيانا تكون هي مجرد تقعيدات لا أثر لها عملي كبير، فيعني إحنا يعني نحتاج أننا نتجاوز هذه، لكن لا يمكن أيضا أن نقفز أو لا يمكن أن نقصر فصلا قويا وظاهرا وواضحا بين العلوم، بحيث نقول والله اننا لا يمكن نحن كمثال في الدراسات القرآنية نتأثر بمصطلحات اللغويين او بمصطلحات الاصوليين او بمصطلحات العقيدة او بمصطلحات الفقه او بمصطلحات المحدثين، لا، يعني لا بد ان يبقى هناك قدر مشترك. الاخت سلوى تقول يعني اسم الكتاب لو تكرمتم، مدارج في علوم القرآن، مدارج في علوم القرآن، ولعلكم تجدون على الانترنت، وإذا ما وجدتوا على العلوم أنا أرسله للإخوة وإن شاء الله ينفعكم الله عز وجل به. أيضا هذه الأخت تسأل تقول المشكلة أننا كثيرا منا عندما يتخرج من البكالوريوس يكون أشبه مثقف ولا يكون مستواه العلمي قوي حتى تكون الأبحاث قوية، فماذا تقترحون أثناء البحث في الجمع بين رفع المستوى العلمي والبحث، خاصة إذا كان بحث في جزئية من التخصص؟ أنا أقول ترى استحضارنا لهذه المشكلة هو إن شاء الله بداية الحل، هو بداية الحل. نعم أنا معكم أنه إحنا لما تخرجنا من المرحلة الجامعية، كمثال أنا خريج أصول دين، أصول دين يعني حتى ما فيها تخصص أنه والله علوم قرآن أو عقيدة أو حديث، فيها كل هذه الثلاث تخصصات. ثم بعد ذلك يعني وجدت أني أمام كلية القرآن الكريم، أمام قسم التفسير، ألجأني المشايخ إلجاءً أحرجوني إحراجا إني أكتب في إعجاز القرآن، مع أن هذه المسألة بالنسبة لي أنا يعني كانت مخيفة وحاولت الهروب حقيقة، لكن أمام يعني إصرارهم، وقد كانوا لي ناصحين جزاهم الله خير، أمام إصرارهم يعني تجشمت هذا الموضوع ودخلت فيه. لا شك أني واجهت صعوبات، لكن في النهاية أيضا تجاوزتها. فلذلك أنا أقول يا إخوة يعني يجب أن نجعل هذا البحث معين لنا في قضية التأصيل العلمي لنا بشكل عام، ومهما حاولنا أن نؤصل أنفسنا في كل فن لن نستطيع، لكن هذا لا يعني أننا لا نقرأ كتابا في النحو أو لا نقرأ كتابا في البلاغة أو لا نقرأ كتابا في الفقه. وأنا أقول يا إخوة يعني ترى في أمور تسهل علينا كثيرا، يعني مثال بسيط جدا، يعني لما نقرأ يعني نراجع الفقه مثلا من منهج السالكين للسعدي أو حتى نور البصائر والألباب، نور البصائر والألباب وكله يعني قريب من 100 صفحة، فيها الفقه الأخلاق والمعاملة، في العبادات والمعاملات والأخلاق أيضا في 100 صفحة، لكن هذا يذكرك ويعطيك تصور صح كبير شامل للفقه، ونعم لا يعطيك الفقه كله لكن على الأقل صار عندك صورة. ولذلك احنا بحاجة إلى أننا يعني بين الحين والآخر نسوي لأنفسنا نوع من المحطات، فنقرأ مرة كتاب في البلاغة رسالة مختصرة بسيطة جدا، مثل يعني رسائل علي الجارم جميلة جدا، هي منهج نعم للمرحلة الثانوية في الأزهر، وإن كانت حتى الآن حتى في السوق أحيانا ربما لا تجدونها، لكن يعني هي مهمة. النحو الواضح اللي هو طبعا الأول البلاغة الواضحة، النحو الواضح أيضا علي الجارم أيضا مفيد جدا لكم، يعني في عدة حقيقة كتيبات ممكن تقرأها أحيانا في جلسة واحدة ممكن في جلستين، لكنها يعني تريحك وتفيدك كثير. التواصل سواء بينكم أو في مثل هذه الملتقيات ترى يفيد كثير جدا، فيرفع مستواكم العلمي ويحلكم بعض الإشكالات، لكن أيضا في النهاية نحن لا يمكن أن نكون شمس نستطيع أن نسيطر على كل شيء، يعني ندخل في كل بيت، لكن على الأقل حسبنا أننا أشرقنا على البيت أو على يعني الذي أمامنا وهو البحث الذي نحن بصدده، فأصبحنا متخصصين على الأقل في المسألة التي نبحثها. ما هي أهم التفاسير التي لابد لطالب الدراسات القرآنية أن يكون على إلمام بها؟ يعني أنا ما أدري، لكن هذه سؤال الأخت ميمونة، يعني هذه مشكلة يعني حقيقة نعانيها، ولعل مدارج في علوم القرآن يفيدكم. أنا أقول يعني ابن كثير هذا يعني واجب علينا في الدراسات الشرعية كلها وفي التفسير على وجه الخصوص، ابن كثير لا يستغني عنه طالب علم بأي حال من الأحوال، ولا يغني عنه أي مختصر من مختصراته، لكن من باب المذاكرة إذا إنسان أحب أنه أحيانا يذاكر أو يسترجع معلومة لا مانع من عمدة التفسير لأحمد شاكر، وهو أفضل مختصرات ابن كثير على الإطلاق، أقول هذا من واقع دراسة ومقارنة يعني مع طلابي في هذه القضية، هو أفضلها لأنه حافظ على لفظ ابن كثير فلم يتصرف فيه بأي حال من الأحوال. ثم يليه المبارك فوري اللي هو المصباح المنير، ثم تأتي عن بقية المختصرات، لا شك أنه فيها فائدة ولا تخلو. كذلك أيضا ابن جرير الطبري مهم جدا للباحثين. البحر المحيط أنا أقول هو عمدة المتخصصين في التفسير. لماذا؟ لأنه من أوسع الكتب ومن أكثرها تحليلا. إذا نحن نريد نموذج على التفسير التحليلي فعلينا بالبحر المحيط. نعم هو صعب، نعم منهجية طويلة، لكنه من حقيقة بدأ فيه ولو لسور معينة بإذن الله سيخرج بحصيلة ونتيجة نافعة. وللأسف أنه عامة هذه الكتب لم تحقق تحقيقا علميا جيدا، ففيها كثير من الأخطاء وكثير من التحريف أحيانا. كذلك الطبري لا يستغني عن الطالب الدراسات القرآنية بأي حال من الأحوال. جامع لأحكام القرآن القرطبي، محرم وجيز لابن عطية، محاسن التأويل للقاسمي، يعني الخازن، حاشية الجمل عن الجملين، هذه من أوسع الحواشي ومن أفضلها ويعني أوسعها في قوة المعلومة وتلخيص معلومات السابقين. يعني هذا الوقت يعني نجلة تقول هل من الصحيح أن يبدأ الباحث بصلب البحث ويرجع التمهيد لنهاية البحث؟ نعم هذا هو الصحيح، نعم هذا هو الصحيح. المفترض أن الدراسة تكون بعد البحث وليست قبل البحث، لكن هي في الترتيب تأتي قبل البحث من حيث الترتيب، يعني ترتيب الرسالة سواء كانت تحقيقا أو دراسة، لكن المفترض أنها تكون يعني فعلا مرآة تصور البحث تصويرا جيدا، وأيضا هي مفتاح للبحث، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد البحث وليس قبل البحث. طبعا هذه الأخت لولو تقول كيف لنا نقف على نسخة من المخطوط جيدة، هل هناك مراكز ترشد في هذا الأمر وتدل على جودة النسخ من كافة نواحيها؟ يعني معليش إذا تريدين الجواب الصحيح، للأسف لا، للأسف لا. مركز جمع الماجد يقوم بدور، مركز الملك فيصل يقوم بدور، كذلك أيضا الآن معهد الشاطبي يعني بدأوا ب يعني صح التعبير قاعدة بيانات متخصصة فقط عن المخطوطات، لكن أنا أقول يعني لا يوجد حقيقة شيء تستطيع أنك تعتمد عليه اعتماد كبير جدا، لكن هي هذه معينات تعينكم. طبعا هذه الأخت وسام تقول ضوابط لمعرفة مدى أهمية المخطوطة وحاجة المكتبة الإسلامية لها إن وجدت قبل البدء بتحقيقها. نعم هناك ضوابط، وحقيقة يعني أنا تركتها ليس إهمالا لها، لكن يعني رأيت أنه في عدد من الموضوعات سبق أنها طرقت في مناهج البحث فما ذكرتها، لكن لو حبيتوا ممكن يعني نرسلها للإخوة أو أنه يكون يعني واحد من لقاءاتكم سواء يعني مع دكتور مثلا صاحب فايز عندنا من المدينة أو غيره من المشايخ المتخصصين في قضية المخطوطات، لا شك أن هذا مهم يعني جدا. طبعا هذه الأخت سمية تسأل تقول كيف أحمي موضوعي من التسرب عند السؤال هل بحث من قبل أو لا؟ لا يمكن أن تحمين موضوعك من التسرب إلا بالتسجيل، فإذا سجلتيه لدى القسم خلص كما يقولون ولو بيوم واحد خلص تمكنتي من عدم التسريب. لكن يعني هل هذا كافي؟ لا شك أنه يعني بالنسبة لنا في الدراسات الشرعية للأسف غير كافي، وهناك أيضا يعني من يسطون على يعني الأفكار والبحوث، فما أن تسأل السؤال إلا وتجد يعني أن هذا الموضوع قد أخذ هنا أو هناك. لكن يعني أنا أقول يعني في مسألة السؤال عن الموضوع أنا أفضل دائما أنه تسأل المتخصص الدقيق، وغالبا المتخصصين الدقيقين لا يمكن أن يسمع منك الموضوع ثم يذهب يقوله للناس وهو يعلم أنه في باحث أو باحثة يعني عنده نية في هذا الموضوع، إلا إذا تطاول الموضوع. يعني ما يمكن تسأليني مثلا قبل سنة عن الموضوع ثم أنا أبقى أكتم هذا الموضوع سنة كاملة وأنت لم تسجلي بعد، لا، لكن في حدود يعني الشهر والشهرين والثلاث شهور لا يمكن أن أبيح بما سئلت عنه حفاظا على سرية المعلومة لصاحب الحق الذي بدأ في الموضوع. ونسأل الله يعني العون، وإن شاء الله يعني منكم ستوجد تلك المشاريع التي إن شاء الله تعالى يكون من خلالها ضبط وخدمة للباحثين بشكل أفضل وأجود إن شاء الله تعالى. فيعني ترى من رحم المعاناة تولد المشاريع. طبعا هذه الأخت خلود تقول فتح القدير للشوكاني، معلش يعني اسمحي لي، فتح القدير للشوكاني ليس للمتخصصين بالدراسات القرآنية. هذا من جانب. الجانب الثاني أنه هو يعني لا يخرج في جملته عن فتح القدير للشوكاني والدر المنثور للسيوطي، ولذلك إن كان من هناك شيء أحتاج أني أنبه عليه فهو قضية أننا نحتاج إلى قضية التفسير بالمأثور، وهي طبعا متمثلة في التفسير الطبري كذلك تفسير ابن أبي حاتم. وبالدرجة الثالثة كناحية عمومية وشمولية الدر المنثور لأنه جمع لنا كتبا مفقودة. فتح القدير للشوكاني لا شك أنه كتاب مهم وكتاب منهجي يدرس في المرحلة الجامعية، لكن نحن الآن نتحدث عن طلاب دراسات عليا. أنا حتى ابن كثير أقول هو يعني دون مستوى طلاب الدراسات العليا، لكن لأن ابن كثير فيه تلخيص رائع وقوي، ولذلك نحن بحاجة إليه، لأنه يعني صح التعبير أن نقرأ يعني ما تحت تلك الكلمات التي يقولها ابن كثير، ولماذا يقول هذه الكلمات بالذات إذا عرفنا الأقوال التي يذكرها مثلا القرطبي أو ابن عطية أو البغوي أو ابن جرير الطبري، وهم عمد عنده ولا يمكن أن يغفل قولهم بأي حال من الأحوال إلا لأمر يعني عنده، يقترح هذا من خلال الدراسة والمقارنة، وهذا لا يظهره إلا الدراسات المقارنة. يعني أخت أيضا ما تسأل ما هو أفضل كتاب في كتابة البحث العلمي يركز على العملي أكثر من النظري. في حقيقة يعني بحث هو إن شاء الله في طور النشر، لعله ينشر قريب ويمكن أن نرسله للشيخ المشايخ ويتيحونه لكم. ويعني هو من كتابة البحث العلمي لفضيلة الدكتور علي بن محمد مقبول الأهدل، حقيقة جميل، وأنا درست منهج البحث درسته لطلابي ويعني حسينا بالفائدة كبيرة من خلال هذا الكتاب. وفي هناك كتب كثيرة حقيقة في يعني كتابة البحث العلمي، لكن لعله هذا الكتاب يعني يفيدكم كثير لأنه ركز على الجانب الشرعي الذي هو مجال تخصصنا، هذا من الجانب من الجهة الأولى، وركز أيضا على الجانب العملي. وأيضا كتاب حديث يعني تناول فيه مسائل كثيرة ربما لم يذكرها كثير من الذين كتبوا سابقا في بحث مناهج البحث. طبعا هذه الأخت فلان تسأل ما هي أهم الموضوعات التي تحتاج البحث من وجهة نظرنا؟ أقول كل المجالات الشرعية تحتاج إلى بحث، وهي مهمة حقيقة، ومع كثرة مثلا ما كتب في التفسير التحليلي لا نزال بحاجة حقيقة إلى أيضا أكثر من ذلك، مع كثرة ما كتب مثلا في الناسخ والمنسوخ أو مثلا في أسباب النزول لازلنا أيضا نحتاج إلى البحث فيها. لكن أنا أقول بشكل عام في مجال الدراسات القرآنية يعني نحن تحديد الاحتياج ينبني على أمرين مهمين أساسيين. الأمر الأول هو المجالات السبعة اللي ذكرناها لكم قبل قليل، وهذا فيه مجال خاص جدا. المجال الثاني أننا ننظر في الكتابات السابقة التي كتبت سواء كانت رسائل ماجستير أو رسائل دكتوراه أو بحوث للمشايخ وهي بحوث ترقية وهي كثيرة جدا، يعني مثلا واحد من الإخوة فقط في ملتقى التفسير جمع أكثر من 150 بحث فقط متخصصة في الدراسات القرآنية، فقط هذه بحوث محكمة يعني وجدها هو في المجلات لأنها تنشر عادة، البحوث المحكمة تنشر في المجلات. الأصل أنا أقول الأصل أنه ما في بحث من هذه البحوث إلا ويكون في نهايته توصيات، ومن أهم التوصيات ما هي الموضوعات التي يرى أنها يجب أن تدرس وكيف تدرس. وإن كان حقيقة بعض الإخوة يترك هذا، لكن أنا أعتبر هذا عيب في البحث العلمي أيا كان، سواء رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه أو حتى بحث ترقية أو بحث محكم، لابد حقيقة من التوصية بما هي الموضوعات التي يجب أن تدرس، ومن خلال تلك التوصيات نحن أو النقاشات التي تدور مثلا في الملتقيات مثل ملتقى الحديث ملتقى التفسير تتضح لكم أهمية يعني بعض دراسة بعض الموضوعات وأنها لم تبحث. طبعا طبعا هذه الأخت ليلى يعني تقول نحن نشعر بضعفنا في حيث القراءة ونجد أثر ذلك، حتى إننا لا نجد الثقة في أنفسنا الكتابة في الموضوع ولا في اختياري ونشعر بشيء من الإحباط، فبماذا توجهنا؟ أنا أقول يا إخوة يعني نوزع الوقت، إذا وزعنا الوقت سهلت علينا القراءة. نحن عندنا يعني قاعدة في حياتنا هي خطأ، وهي إنه إما وإلا، يعني إما أبيض ولا أسود، إما أن أقرأ وإما أن لا أقرأ، هذا مو صحيح. يعني مثال بسيط جدا، أنا أقول لكم كمثال الآن المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري، شرحه مثلا الشيخ خالد السبت في تقريبا 12 جيجا، يعني أكثر من 18 سي دي عادي أو 4 سي دي هات دي في دي. هذا يغنيك الآن عن قراءة مختصر تفسير ابن كثير، تسمع ممكن تسمع وانت تعمل، ويعني الاخت تشتغل في المطبخ وانا اسوق السياره، ويعني اي اي اي اي اي شغله يضع الواحد في ام بي 3 ويسمع ما عنده مشكله، ويوقفه عندما يحتاج ان يوقفه ويشغله عندما يحتاج ان يشغله. ومن خلال مثل هذه الطريقه يعني استطعنا ان نسمع كتب كثيره، تفسير السعدي، تفسير الكريم الرحمن موجود مسجل عباره عن حلقات في اذاعه القران الكريم، وموجود في موقع الاسلام هاوس، وايضا بالامكان ايضا اننا يعني نساعدكم به تسمعين تفسير ابن سعدي كاملا. تفسير ابن كثير ايضا موجود عند المكتبه الناطقه، كانت حقيقه في دار العليا بالرياض، لا ادري الان اين هي، ويوجد عندهم كتب كثيرة يعني مسجلة صوتيا، فبالإمكان أننا نستعيض أحيانا عن القراءة في السماع، وهذا ترى يساعدنا كثير، ويعني يجعلنا نستطيع أننا نقطع الأشياء إلى عبارة عن مقاطع. يعني أنا ما أعجز أني أسمع مقطع مدة ساعة، يعني وما كان الـ MP3 في الغالب أنه لا يتجاوز ساعة صوتية، أو مثل طريقة مثلا تفسير السعدي عبارة عن يعني كل 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير ينتهي المقطع. يعني من خلال فترة بسيطة ستجدين أنك سمعتي تفسير القرآن كامل من أوله إلى آخره. صحيح أنه لا يكون تركيزك فيه مثل إذا جلستي وقرأتي وأمسكتي بالكتاب، أنا أدرك هذا، لكن أنا قصدي أنه إذا وزعنا الجهد استطعنا أننا نقطع مشوار. لكن إذا نحن دائم نريد إما وإلا يعني ما يمكن، وبذلك أكيد سنضعف، وبذلك أيضا سنحبط. وأنا أقول جربوا وإن شاء الله تعالى ستحمدون هذه التجربة، وأنا بنفسي جربتها سواء لنفسي أو مع طلابي ونجحت نجاح كبير جدا. وهناك عدد كبير من المتون مثلا في علوم القرآن أو في التفسير أو مقدمات التفاسير شرحت، بإمكان أيضا أننا نسمعها، وسماعنا لها سيغنينا عن أشياء كثيرة وسيفيدنا أشياء كثيرة. طبعا هذه الأخت نجاة تسأل تقول هل للباحث أن يجمع بين البحث في موضوع الرسالة مع البناء العلمي في مجال كتابة البحث؟ أنا أقول نعم، هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يجمع بين الأمرين، فهو يعني بقدر ما أنه يعلم يتعلم. كذلك أيضا أنا أقول هذا يعني للإخوة والأخوات المدرسين أيضا، أيا كان تدريسهم حتى لو كان في مرحلة ابتدائية، ترى أنت تعلم وتتعلم في نفس الوقت، ولذلك يعني إذا أردت أن تتقن شيئا فدرسه، إذا أردت أن تتقن شيئا فدرسه. اللي يجد نوع من الصعوبة في النحو معلش يأخذ متن بسيط ولو يعني الأجرومية أو غيرها من المتونة بسيطة جدا في النحو ويحاول أنه يشرحه، يأخذ حتى كتب المناهج نفسها ويحاول أنه يشرحها لآخر، سيجد نفسه أنه بدأ يستمتع وبدأ يستحضر وبدأ يعني يتذكر أشياء كثيرة. ترى يعني في أذهاننا معلومات كثيرة مخزنة، متى نستحضرها؟ نستحضرها إذا احتاجنا إليها، متى نحتاج إليها؟ إذا نحن استترناها. ولذلك السلف كانوا يقولون من أراد العلم فليثور القرآن، من أراد العلم فليثور القرآن. فنحن نحتاج أننا يعني نستحضر، لو نحن نفكر في كل آية يقرأها الإمام أو نسمعها والله سيحصل لنا علم كثير، وسنجد أننا مخزنين معلومات كثيرة جدا ومبعثرة، لكن مشكلتنا هو يعني البعثرة والتشتت. فمعلومات قليلة فيها خير وبركة أكثر من يعني أهم المعلومات مشتتة لكنها لا ربط بينها، ولذلك لا يمكن أن تنتج ولا يمكن أن تثمر. فأنا أقول يعني أحد وسائل اكتساب العلم هي كتابة الرسائل والبحث فيها، فلنسر في الأمرين معا في آن واحد، وبإذن الله عز وجل سنحصل بنتائج جيدة. وما عليكم من المثبطين والمخذلين وهم كثر وما أكثر ما نقرأ كتاباتهم بالذات في المنتديات وفي غيرها. وربما أحيانا نسمع الإنسان إذا احتسب وقصد وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل سيعينه. وأيضا الدعاء ويعني سؤال الله عز وجل العلم النافع لا شك أنه سيؤثر كثيرا علينا في حياتنا. يعني هذه الأخت مناهل تسأل تقول ما المنهج الأنسب المستخدم لبحوث الدراسات القرآنية وما الفرق بين منهج الاستنباط ومنهج الاستقراء؟ لا يا أخوان لا نخلط بين المناهج، منهج الاستنباط شيء ومنهج الاستقراء شيء آخر. الاستقراء هو كمثال، يعني لو أردت مثلا أنا أقول وهذا موضوع يعني أطرحه وأنا سبق طرحته أيضا على طلابي، أنه مثلا ابن كثير رحمه الله يستشهد بالأحاديث وله طريقة غريبة وبديعة في استشهاد بالأحاديث على تفسير القرآن الكريم. الحديث ليست نصا في التفسير، هذا عن الحديث التي نص في التفسير هذه لا نتكلم فيها، هي من تفسير القرآن بالسنة وانتهينا منها، لكن هو يورد أحاديث كثيرة على جهة الاستشهاد، أحيانا على جهة الاستشهاد للمعنى وأحيانا على جهة الاستشهاد للطريقة التي هو فسر بها المعنى. فلو أردنا أن نستقرئ ابن كثير لنستخرج منه ما هي المنهجية، منهجيته في الاستشهاد بالحديث على تفسير الآية، هذا استقراء وليس استنباط ولا له أي علاقة بمسألة الاستنباط. الاستنباط هو إخراج معنى خفي بنوع من إعمال الذهن فيه نوع من الدقة والخفاء، يعني في الطريقة نوع من الدقة وفي المعنى أيضا نوع من الدقة على خلاف يعني بين المشايخ في هذا في الخفاء في المعنى، هل يسمى استنباط أو لا يسمى استنباط. لكن الاستقراء لا، الاستقراء هو اللي نسميها نحن طريقة الجلد، أني أنا أريد أجر التفسير ابن كثير من أول إلى آخر وأقف عند هذه المسألة، وهي مسألة مثلا استشهاده بالحديث. لو أريد مثلا أقول والله أريد أن أستقرئ منهج ابن كثير رحمه الله مثلا في الإسرائيليات أو مثلا في أسباب النزول، إذا سأقرأ ابن كثير من أول إلى آخره فقط لأقف عند ماذا؟ عند هذا الموضوع الذي أنا بصدده، وأنظر في كل مرحلة في كل حالة من أي نوع يمكن أن أصنف عمله هذا، ثم بعد ذلك أخرج وأقول والله منهج ابن كثير من خلال الاستقراء في الإسرائيليات هو كذا، يعني له حالات، الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة، وأسمي كل حالة باسم يعني المناسب أو الأنسب لها اللي أرى أنه يعني صح تبير لفظ مشترك يجمع تلك الأحاد التي أنا أدخلتها تحته. فكأني يعني أريد أن أضع عناوين للأمثلة والنماذج التي فعلها ابن كثير. أما منهج الاستنباط فهو منهج آخر، ولذلك الاستنباط لا يؤخذ في مناهج العلماء، الاستقراء يؤخذ في مناهج العلماء. ما تقول لي والله أنا استقرأت القرآن فوجدت كذا، لا، هذا يعني الاستنباط أكثر من مسألة الاستقراء إلا في الناحية الموضوعية، إلا في الناحية الموضوعية أو الدراسات الموضوعية فهو يغلب فيها منهج الاستقراء أكثر من مسألة الاستنباط. ويعني لعله كتاب منهج الاستنباط لرسالة الدكتور فهد الوهبي في الماجستير يعني تفيدكم في هذه القضية. أما منهج الاستقراء فهو مختلف تماما عن الاستنباط، ولعله في المثالين اللي ذكرتهم يعني ما يوضح الصورة. أنا أخشى أني يعني أطلت عليكم وأتعبتكم، لكن يعني اسمحوا لي ننهي بقية الأسئلة. هذه الأخت نجلة تقول خاصة لمن تمت الموافقة على الموضوع وترى من نفسه الحاجة في التأصيل لجانب كتابة البحث العلمي. يا أخوان يعني لا نفصل يعني فصلا إن صح التعبير عقيما بين التنظير وبين العمل. يا أخوان يعني أنا أقول الذي دائما يقول أنا أريد أن أكسب العلم ثم بعدين أعلم لن يعلم. لماذا؟ لأنه سيجلس ويقول أنا حتى أكتمل علومي ومعارفي ثم بعدين أبدأ أعلم. أنت ستموت ومعالمك وعلومك ومعارفك لن تكتمل. وإذا أنت جئتنا في يوم من الأيام وقلت والله أنا اكتملت عندي العلوم والمعارف، سنقول أنت ضللت أخطأت. فيعني لا لا لا لا نفصل أيضا حتى في قضية البحث العلمي، لا نفصل بين قضية التنظير وبين قضية العمل. إذا تريدون تفهمون أنا أقول اكتب وأقرأ، اكتب واقرأ، اكتب في بحثك، فإذا واجهتك مشكلة روح شوف مباشرة في مناهج البحث ايش قالوا، اقرأ مثل الكتاب الذي ذكرت لكم هذا او غيره اي كتاب مباشرة وشوف ايش، او اسأل. والسؤال ترى يفيدكم كثير، لانه يا اخوان من سأل المجرب اضاف عمره الى عمره. ولذلك لا تبدأون من حيث بدأ الآخرون، ابدأوا من حيث انتهى الآخرون قدر ما تستطيعون. ولذلك أبدا أنا أقول من تمت الموافقة على موضوعه فهو يعرف أنه وضع يعني قدمه على الطريق، هو الآن مشى في الطريق، فليبدأ وليستعن بالله عز وجل وينطلق وبقوة. ويعني مثل هذه اللقاءات تفيدكم كثير في مسألة طرح الإشكالات التي تواجهكم. أنا لا يعني ما أقول أنه هذا السؤال ليس مهم، لا هو مهم، لكن أهم عندي منه لو واحد يقول أنا عندي مشكلة فلانية في كتابة البحث، فأقول له والله الجواب فيها كذا. أما تسألني سؤال عام أنا سأجيبك جواب عام، يعني سيبقى الموضوع تنظيري. يعني ما دام ما دخلت في الناحية العملية يعني لا تستطيع. أنا مستعد أرسل الكتاب، وهو اسمه منهج يعني كتابة البحث، أرسله للمشايخ ولعله إن شاء الله يتيحون لكم بإذن الله عز وجل، وهو إن شاء الله لعله أيضا يطبع قريب، ونحن حقيقة سعينا في طباعته لأن الشيخ جزاه الله خير يعني أهداه لنا وتبرع يعني به لوجه الله عز وجل لمن يعني يريد أن يطبعه وينشره، لعل الله عز وجل أن ينفع به. طيب ما المقصود بالدراسة التحليلية؟ أيوة، الدراسة التحليلية هي تركيز على شيء معين ثم تبدأ تشتغل فيه. يعني مثال لما أقول التفسير التحليلي أنا معناته يعني لو أريد أفسر لكم الفاتحة تفسيرا تحليليا، إذا سأقف مع الباء في بسم الله واسم والله والرحمن والرحيم كل واحدة لوحدها، ثم سأبدأ أيضا في مسألة التركيب دخول الباء على اسم وإسناد الاسم لله عز وجل وإضافة يعني أو تعقيب الوصف الله عز وجل بالرحمن والرحيم، ويعني البدء بها، ويعني لماذا أمرنا بالاستفتاح بها، وهل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، ومتى نزلت، ثم سأنطلق في مسائل كثيرة. لكني أنا يعني الدراسة التحليلية معناته أني أركز على الشيء وأدرسه من جميع جوانبه، ما أترك جانب من جوانبه. هذا لا يعني أني لن أذكر الفوائد الفقهية أو المسائل الفقهية أو القراءة القرآنية أو كلها سأذكرها. ولذلك ذكرت لكم أنه أفضل مثال على قضية التفسير التحليلي هو البحر المحيط بالحياة، تمام؟ أفضل مثال مثلا على التفسير الإجمالي هو تيسير الكلمة الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله. أفضل مثال مثلا على التفسير الموضوعي هو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ السعدي، أو فتح الرحيم العلام أيضا للشيخ عبد الرحمن السعدي. يعني دراسة تحليلية كمثال، لما أتي مثلا وأقول غريب القرآن دراسة تحليلية، أيوة، إذا أنا الآن سأتكلم عن مسألة الغريب دراسة تحليلية، متى جاءت الكلمة غريب ولماذا سموه غريبا، وهل الغريب يعني الوحشي، وهل الغريب يعني معاب عند العرب أو ليس معابا، وما قيمته وما دوره، ولماذا يعني وجد الغريب في القرآن، وهل الغريب يفيد معنى إضافي أو لا يفيد معنى إضافي. فإذا لاحظوا أني ركزت على الغريب وجلست أحللها من جميع جوانبها، جلست يعني أدرسها دراسة وافية من جميع جوانبها. ولذلك الدراسة التحليلية صعبة وقليلة يعني للأسف، وغالب ما فيها هو تحقيق لمخطوطات نصح التعبير نعتبرها ولو تجوزا من باب الدراسة التحليلية. يعني أحيانا أسئلتكم يعني تثير الشجون والمتاعب التي نعانيها مع الطلاب. الأخت يعني ما تقول هل هناك من طلاب العلم من يساعد في خدمة الباحثات، أو بعبارة أخرى هل هناك مركز أو مكتب لأحد المشايخ يفيد في ذلك؟ لا، إلا يعني جهود فردية، ويعني لا أنا أقول من رحم المعاناة ستوجد إن شاء الله الحلول. فبالإمكان بالذات في منطقة مثل منطقتكم يعني القصيم، اسمحوا لي يعني أنا أقولها وإن كنت أعتز وأفتخر، منطقة يعني البحث العلمي فيها يعني في نوع من الصعوبة، ليس متيسر مثلا مثل الرياض أو مثلا مثل المدينة. لا شك أنه وسائل البحث يعني فيها نوع من الصعوبة، لكن أنا أقول لماذا لا نوجد نحن ما يخدمنا، نحن الذين نستطيع أن نوجد ما يخدمنا أو لا نوجد. والآن التقنية يعني ريحت كثير جدا يعني، ولعله يعني مثل ملتقى التفسير وملتقى الحديث يعني هي كانت نتاج مشاكل مثل هذه، لكن لا شك أنها لا تؤدي الخدمة التامة والكاملة، لكن على الأقل هي فتحت لنا مجال، بل إنها وصلتنا بكثير من الباحثين والباحثات في جميع أنحاء العالم، وجعلت في نوع من تقارب الصورة الذهنية حول كثير من الموضوعات بين يعني أبناء العالم الإسلامي، وهذا مفيد ومهم. ونحن أنا أقول بحاجة إلى مزيد من يعني المجالات التي تخدم الباحثين والباحثات وتطور مهاراتهم وتطور قدراتهم، ونسأل الله العون يعني. لكن يعني نحن كأفراد مستعدون لوجه الله عز وجل في أي قضية من هذه القضايا، يعني ما عندنا أي مشكلة. هذه الأخت هاجر سألت سؤال مهم، يعني تقول أبحث عن كتب تبحث في مسائل العقدية في كتب التفسير، فهل تنصحوني ببعضها؟ طبعا هناك تقريبا لم تخن الذاكرة المسائل العقدية التي ناقش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفخر الدين الرازي، أظنها رسالة في جامعة أم القرى. كذلك أيضا هناك عدد من الكتب التي كتبت عن قضية عقائد المفسرين أو عقائد بعض المفسرين، وهي موجودة يعني لو سويت بحث يعني سواء لا أدري هل هي عندكم متوفرة أو لا، المكتبة العلمية PDF موجود فيها كثير، كذلك أيضا في المكتبة الشاملة أيضا PDF موجود، كذلك أيضا في المواقع يعني مثل موقع ملتقى للتفسير، ملتقى للحديث، صيد الفوائد، المكتبة الوقفية، موقع جامعة أم القرى، ستجدون. وإذا كان يعني عندك يعني مسائل معينة أنا بالإمكان يعني أساعدك في الوصول لها، لأنه حقيقة أنا رأيت يعني يمكن ما يقرب أو ما يزيد على أكثر من 10 بحوث كلها في متخصصة في مسائل العقيدة عند المفسرين. فإذا كان عندك يعني قصدي إذا كان عندك يعني شيء خاص يعني مثلا عن مفسر معين فبالإمكان الوصول إليه، أو على الأقل نقول لك مثلا كمثال، قلتي لي لو أتيتيني بأي واحد مثلا هو على مذهب الأشاعرة سأقول لك إن الرسالة التي كتبت في الرازي تخدمك. إذا كان والله عنده مسائل اعتزالية فسأقول لك مثلا الرسالة التي كتبت في الزمخشري تخدمك، أو مثلا يعني على منهج السلف المتقدمين على علم الرواية سأقول لك مثلا الرسالة التي كتبت في الطبري أيضا تخدمك، وهكذا. فيعني من السهولة بمكان يعني الوصول إلى حلول إذا كان عندك إشكالات يعني معينة. وأنا أقول يعني مثل ما ذكرت لكم قبل قليل مهم جدا أننا يعني يكون عندنا نوع من الشمولية، يعني ما لا يمكن أني أنا أعرف كل شيء أو أستطيع أني أسيطر على كل شيء، لكن على الأقل يعني لما أسند المسائل العقدية إلى أهل العقيدة، أسند المسائل اللغوية إلى أهل اللغة، المسائل الفقهية إلى أهل الفقه، لا شك أني سأستفيد وأيضا أنا سأكتسب مهارات وأشياء كثيرة جدا. تقول ما الطريقة التي تنصحون بها الاستفادة الباحث من المادة العلمية عند قراءته للرسائل العلمية المطبوعة وكثيرة وموضوعاتها قيمة؟ أنا أقول دائما يا أخواني في مسائل الرسائل العلمية تستفيدون منها من ناحيتين، أولا اقرأ المقدمة وخطة البحث، واقرأ أيضا الخاتمة اللي هي التوصيات، وكذلك أيضا لا إله إلا الله الفهارس، فتفيدكم كثير. ولو حاولتم انه تطبعون دائما او يعني تصورون او تلخصون او تكتبون عناصر اساسيه على خلاف كل رساله عن المسائل التي يعني اهمتكم او اعجبتكم او لفتت انتباهكم في هذه الرساله، هذا يكون يعني زي الفهرس لكم فيما يستقبل من الزمان فيما اذا احتجتم، فتقولين ايه هذه المساله مرت علي سابقا، زي مرت علي سابقا وين؟ إيه ربما في الرسالة هذه وربما في الرسالة هذه، إذا فتحت الغلاف وجدت النقاط التي كنت كتبتها واستفدتي. لكن لو تركت المعلومة وقلت هي بسيطة خلاص أنا عرفتها أنها في الرسالة هذه، أكيد بعد شهر بعد شهرين ستنسين، فكيف بعد سنة سنتين؟ قطعا من باب أولى. طيب طيب يعني الأخت يعني يبدو أنه الأسئلة بدأت تتكاثر مع تقاصر الوقت. الأخت أفلان تقول ممكن تدلنا على كتب نخرج منها صحة الآثار الواردة في التفاسير من ضعفها؟ طبعا في كتاب يغفل عنه الكثير من المتخصصين، وانا اقول هذا الكتاب ايضا هو بحاجه، اذا كان منكم احد متخصص في الحديث بحاجه حقيقيه الى تحقيق، وهو كتاب الكافي الشافي لابن حجر رحمه الله. الكافي الشافي في تخريج حديث الكشاف يعني جمع فيه حقيقه، يعني ان صح التعبير نقول كل احاديث التفسير. لماذا؟ لانه الكشاف مليء بالاحاديث، وهذه الاحاديث هو ياخذها من الثعلبي بنفسها، وهذا اقوله يعني عن يعني استقراء للبقره والعمران والنساء، فقد استقرات هذا كاملا ووجدت انها جميع الاحاديث التي يذكرها هو او يذكرها الرازي او يذكرها القرطبي كلها ماخوذه من الثعلبي رحمه الله. فلما الزيلعي خرج حديث الكشاف استدرك عليه ابن حجر رحمه الله واضاف اليه اضافات في كتابه الكافي الشافي في أحاديث الكشاف، في تخريج أحاديث الكشاف، هذا يعني مخطوطاته موجودة، وهو أيضا مطبوع طبعة قديمة جدا في آخر الكشاف، نسيت والله اسم الدار التي طبعته، لكن تجدونه في المجلد الرابع من الكشاف، وهو يعني عندي مصور، بالإمكان أني أيضا يعني أعطيه الإخوة ويتيحونه لكم في الجامعة أو في أي مركز تصوير يعني يمكنكم الاستفادة منه، حقيقة يريحكم جدا. كذلك أيضا فتح السماوي في تخريج حديث البيضاوي، هذا مهم جدا لكم في تخريج حديث التفاسير. كذلك أيضا يعني مما يعينكم الآن كثرة التفاسير التي حققت تحقيق علمي جيد، يعني نحن الآن بصدد إن شاء الله الانتهاء من تحقيق البحر المحيط كاملا في 24 رسالة دكتوراه، نوقش منها تقريبا الآن 20 رسالة وبقي تقريبا يمكن 4 أو 5 رسائل. كذلك أيضا فتح القدير للشوكاني يعني حقق عندنا كاملا في 32 رسالة، فلا شك أنه سيفيدكم كثير في مسألة تخريج الحديث والأثار. كذلك أيضا محرر الوجيز هو الآن يحقق في 14 رسالة. كذلك أيضا أحكام القرآن لابن العربي والآن أيضا يحقق في تقريبا 9 رسائل، وهكذا يعني. فقصدي الكتب التي حققت تفيدكم كثيرا في مسألة التخريج، الوسيط الذي حقق في جامعة الإمام وطبع الواحد أيضا هذا يفيدكم، يعني عموما الرسائل السابقة تفيدكم كثير وتختصر عليكم. يعني هناك أيضا عدة حقيقة كتابات في مسائل التفاسير وصحف التفاسير وأسانيد التفاسير، وهي أيضا مجال خاص بحقيقة أيضا للبحث فيها. نعم يعني رسالة المغراوي الأخت أنهار يعني تشير إليها، أنا أقول هي جيدة، لكن أيضا ترى فيها نوع من يعني فيها نوع من الإشكال والمبالغة يعني يعني أحيانا، فتحتاج إلى نوع من يعني التجرد العلمي عند الكلام على أي أي أي مفسر. جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشحن الشحن. شكر الله لفضيلة شيخنا الدكتور على ما قدم وأفاد وأثرى، والله نسأل أن يعظم أجره ويبارك في علمه وعمله، وقد أتعبناه كثيرا فجزاه الله خيرا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.